هذا خطأ، هذا فضل، هذا انتبه مس يعني شيء عظيم. بعد التكبير بنبدأ بدعاء التوجيه، هذا دعاء الاستفتاح. انتبه أنك في آخر الصلاة قبل أن تسلم ماذا تفعل؟ قبل أن تسلم ماذا تفعل؟ تدعو أيضا، وسيأتينا هذا إن شاء الله تعالى. فتكون صلاتك منحصرة بين دعائين، في أول الصلاة وفي آخرها. معنى هذا أن نجعل صلاتنا وعبادتنا بين الدعائين، أي نرجو من الله جل في علاه أن يتقبل منا هذه الصلاة. فلماذا أخي الحبيب تطير بجناح واحد؟ هل تطير؟ هل يطير أحد بجناح واحد؟ اجعل دائما صلاتك على الجناحين، دعاء في أولها ودعاء في آخرها، بعد التكبير وقبله السلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم جميع عبادتنا. طيب، الدعاء ليس منحصرا في هاتين الصيغتين التي ذكرتهما آنفا، ارجع إلى كتب العلم فيها صيغ أخرى كثيرة، واحفظ أي صيغة نقلت عن الصلاة واحفظ أخصر الصيغة لا بأس، ولكن اتبع نبيك صلى الله عليه وسلم. في زماننا المعاصر جاءت بدعة جديدة عجيبة في هذه المسألة. الأولى يتركون دعاء الاستفتاح، الثاني لما سمعوا أنه ثمة دعاء في هذا المحل استبدلوه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله أكبر اللهم صل وسلم إلى آخر الصيغة النبوية. هل هذا محل للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس هذا محل مطلق صلى الله عليه وسلم. من أين تأتون بهذا؟ يا أخي اتبع ولا تبتدع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، قضيت، أغلق الباب. هذا محل شغله النبي صلى الله عليه وسلم بنص، لا يصح لك ولا لي أن نأتي نحن بنص بديل. الاتيان بالنص البديل معناه أن النص النبوي قاصر وأنت أتيت بالنص المكتمل، معناه أنك قد أدركت ما لم يدركه رسول الله، ولو فعلت هذا قد خرجت من هذا الدين. اتهامنا صلى الله عليه وسلم خروج. نحن الآن نعيب على كفار يعني يسبون صلى الله عليه وسلم، بل ربما لا يسبونه ويقذعونه بالكلام أو يعتبون على يقول هؤلاء كفار. فالمسلمون أولى بالانضباط على قواعد هذا الدين. أسأل الله أن يهديكم جميعا، أن يهدينا وإياكم جميعا وحب وارضا. الخامس، أنتم تابعين مع أخوانا ولا لا؟ يعني أنا آتيكم بجديد ولا هذه أمور معلومة؟ لا، يمكن عندنا إحنا في بلادنا هذه أمور مشهورة معلومة، فإحنا نأتيها من الواقع، فانتبهوا جيدا، لأن البلاء عم وطم وانتشر. طيب خذ هذه أيضا، يعني هو ينسى الاستفتاح. ثم الخامسة، ينسى الاستعاذة. لا يقول في أول الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا منقول النبي صلى الله عليه وسلم. انظر أخي الحبيب، يعني أخي الحبيب أختي الكريمة، انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الصلاة محكمة متقنة. تدعو ثم تستعيذ، يعني يا رب احفظ لي صلاتي التي أنا فيها الآن، أجرني من هؤلاء الشياطين من مرضه الجن والإنس، اجعل صلاتي هذه محفوظة حتى ترفع إليك فأجد أثرها عندك يوم يقوم الناس لرب العالمين. الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في أوائل الصلاة، أي بعد الاستفتاح، فكان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعيد مرة أخرى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. همز الشياطين العيب، والنفخ هو الكبر، والنفث هو الشعر. فاستعيذنا صلى الله عليه وسلم من هذه الثلاث التي على رأسها الشياطين. ثم في رواية أخرى يقول صلى الله عليه وسلم بإضافة جميلة رائعة جدا، إضافة نبوية، إضافة نبوية، يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. كلام بسيط جدا، لا أجمل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أنت تتركه ثم لماذا تستبدله بغيره؟ هذا خطأ، خطأ بشع. انظر إلى الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الرائع، كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وربما قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إلى آخر الدعاء، ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. هذا عالم فحل من علماء زمانها، وافقوا على ذلك عامة أهل العلم المشهورين، عامة أهل العلم المعروفون بالعلم المشهود لهم بالعلم، كلهم يقولون هذا. أنا لست عالما، أنت آخر المتابع والنظر الآن لست عالما، نحن إن يعني رفع قدرنا تماما لا نتعدى أن نكون طلبة علم. هل لطالب العلم، انتبه، أنت طالب، تعرف يعني إيش طالب؟ أنت سائل، نحن جميعا سؤال على موائد أهل العلم. هل لهذا السائل، لهذا الطالب، أن يعدل على العلماء، أن يقوم كلام العلماء؟ لا أخي، اتبع ولا تبتدع، فقد كفيت، قضيت والحمد لله رب العالمين. الخطأ السادس: كل ذلك من الأخطاء القولية، والمصلي ما زال واقفا في الركعة الأولى، وما يقع في الركعة الأولى يقع في الثانية في الثالثة، فنحن نأخذ صورة واحدة. الخطأ السادس: إذا استهل القراءة، قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، بدأ يقرأ، لا يقف على رؤوس الآيات، هذا منتشر جدا، وبعضهم يدعيه مذهبا، لا يقف على رؤوس الآيات، يواصل، بل أنه ربما، وهذا موجود في كثير من الناس، ربما قسم الفاتحة على ثلاثة أنفاس، أو كان واسع الصدر فقسمها على نفسين. والله رأينا بعضهم يأتيها حذرا في نفس. العجيب أنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم، ثم يأتي عند ولا الضالين يقول ولا الضاء ويمد. طب يا أخي، البحر الطويل هذا في الضالين نوزعه على بقية الآيات، تقف على رؤوس الآيات، اقرأ آية آية، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أم سلمة سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يقطع قراءته آية آية، يقطع القراءة آية آية، هذه هي طريقته صلى الله عليه وسلم. أما في روايات أخرى أم عطية المضيق تقول كانت قراءته مدا، يعني يطمئن على رؤوس الآيات، يقرأ آية آية ويطمئن عند رأس كل آية. لماذا التعجل؟ يعني والله أمر عجيب يا شباب أخواني الرأيين الآن، إذا دخل الصلاة تعجل الخروج من الصلاة. أنت الآن في الصلاة بين يدي الملك، لماذا تتعجل ترك الوقوف بين يدي الملك الواحد؟ لو أن هذا المتعجل أوقف بين يدي أحد المسؤولين هل يتعجل؟ طيب ولو تعجل هل يترك له أن يخرج؟ لا، حتى يقضي المسؤول حاجته. فأنا وأنت إذا وقفنا بين يدي الليل، أنا تعجل، اصبر، تأمل وتأنى، ولا أقول لك اجلس في الصلاة ساعتين أو ثلاث، لكن اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قرأت القرآن اقرأه مدا هادئا، وسيأتينا بذلك تفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم الخطأ السابع في قراءة الفاتحة نفسها، إذا استهل قراءة الفاتحة تقع منه أخطاء ولا حول ولا قوة إلا بالله، قد تبطل الصلاة، بل بعضها يبطل الصلاة إن كان عالما بها. يقرأ الفاتحة فيصل إلى بعض المواضع فيها فيغير الحركات، يغير الحركات في الفاتحة، شد الفاتحة الكسرة يغيرها. فمثلا يقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، والصحيح صراط الذين أنعمت، المنعم على الحقيقة هو من؟ هو الله. أما أقول أنعمت غيرت المعنى، أحلت المعنى تماما، أفسدت على نفسك عبادتك، عبادتك. أسأل الله أن يهدينا وإياك. ثم مثال آخر: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، يقول إياك نعبد وإياك نستعين، سكن الدال، دال نعبد هذه ساكنة أم متحركة؟ متحركة، إياك نعبد. سيقول لي أحد أخواننا الآن: أنت تأتينا بأمر جيد، إذا معناه أذهب أجلس عند الشيخ أتعلم قراءة الفاتحة وما يمنعك؟ هذا شرعا يطلب منك. اجلس عند أحد المشايخ، قل له يا شيخ علمني كيف أقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، لأن الصلاة لا